بحمد الله تعالى ما زلنا مع تفسير سورة فاطر، وصلنا إلى آية جليلة. هذه الآية هي حديثنا في هذه الليلة المباركة. ولو أن الله أكرمنا وتفقهنا فيها حق التفقه وعملنا بهذا الفقه كفانا بإذن الله تعالى ولسعدنا في الدنيا والآخرة. إخواني، هذه الآية قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. تذكرها جيدا، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. مولاك عز وجل يخبرك عن يوم القيامة أنه ليس مثل الدنيا، مثل أيام الدنيا لا، يختلف اختلافا عظيما. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل أحد ذرة من سيئة عن أحد. تخيل هذا المنظر العظيم الفظيع، والله تكاد القلوب تنخلع وتتفطر لو تذكر العباد هذا حق التذكر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفسا موزورة مذنبة، عفوا، لا تحمل نفس عن نفس مذنبة ذنبها. وإن تدعو مثقلة، وإن تدعو نفس مثقلة بالذنوب، أي أحد احمل عني ذنبا، احمل عني 10 سيئات، لا يحمل منه شيء. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، والحمل قال القرطبي هو ما يكون على الظهر، حمل. اللهم أجرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين، واسترنا دائما أبدا. يحملون أوزارهم على ظهورهم، نسأل الله النجاة والعافية. فلذلك أخي، هذه الآية تجعلنا نستقيم على طريقة الله ما استطعنا، ونبذل في وسعنا في فكاك رقابنا. لا تنتظر أحدا ينفعك، لا أم تنفعك يوم القيامة، ولا زوجة، ولا ابن، ولا أخ، ولا شيء، ولا أحد، إلا أن يشاء الله لك السعادة والنجاة. فلذلك وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. العجب العجاب أن السلف الصالح يعني ذكروا كما ذكر ابن كثير والقرطبي وغيره عن عكرمة، قال عكرمة: هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة ويقول: يا رب سل هذا لما أغلق بابه عني. يسأل هنا عن الدعوة إلى الله وعن الدلالة على الخير، لماذا أغلق بابه عني ولم ينفعني ولم يوصل البر والخير إلي؟ وقال: بلغني أن اليهود والنصارى يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول له: ألم أكن أزديت إليك معروفا في الدنيا؟ ألم أكن قد أحسنت إليك؟ فيقول: بلى. فيقول: انفعني. الكافر يطلب من أي مسلم يراه يكون ما عرف في الدنيا حصل بينه وبينه خير: انفعني. فلا يزال المسلم يسأل الله تعالى حتى ينقص من عذابه، وإنه لفي النار مخلد فيها أبدا. واسمع: وإن الرجل ليأتي إلى أبيه يوم القيامة. الابن يذهب إلى أبيه: يا أبتي، ألم أكن بك بارا؟ ألم أكن بك بارا وعليك مشفقا وإليك محسنا؟ فيقول: بلى يا بني. فيقول: وأنت ترى ما أنا فيه الآن، فهب لي حسنة واحدة من حسناتك. الاب يطلب من أبيه حسنة واحدة بس، حسنة واحدة من حسناتك، أو احمل عني سيئة. فيقول الأب الذي قضى حياته كلها من أجل أبنائه، ولعله عفانا الله أكلهم حراما وظلم أناس كثير من أجل أبنائه، فيقول: إن الذي سألتني يسير، ولكني أخاف مثل ما تخاف. يعني يا بني هذا السؤال يسير جدا، لكن والله أنا خايف مثل ما أنت تخاف، ولا يعطيه ولا حسنة ولا يحمل عنه سيئة واحدة. وإن الأب لا يلقى ابنه ويقول يا بني ألم كيف كنت لك، يسأله كيف كنت لك، يقول نعم الأب كنت، فيقول يا بني هب لي من حسناتك حسنة واحدة تثقل ميزاني أو احمل عني سيئة، فيقول والله يا أبتي إن الذي تخاف منه أنا أخاف منه، نفسي نفسي، لا يعطيه شيئا. وكذلك يذهب الرجل إلى زوجته كما قال عكرمة فيقول لها أي زوج كنت لك، فتقول نعم الزوج كنت، فيقول ألم أعاشرك بالمعروف وأحسن إليك، قالت بلى، فيقول فإني اليوم بحاجة إلى حسنة واحدة، حسنة واحدة، لأنه فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الرضيع، ومن خفت موازينه فأمها ونسأل الله اللطف والسلامة. فتقول له والله إن الذي سألت يسير ولكني أخاف مما تخاف منه. ولذلك أيها الحبيب إذا كان أقرب الأقربين كما قال مولانا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته يعني زوجته، يفر الإنسان من كل أحد، لا ينفع أحد أحدا إلا أن يشاء الله تعالى، إذا كان ذلك سيكون حتما، لماذا يظلم أحدنا الآخرين من أجل أخاه؟ لماذا يظلم الناس من أجل أبنائه؟ لماذا يظلم الناس من أجل والده أو والدته؟ لا، سلم نفسك وانجو بنفسك، قل نفسي نفسي، إن أنبياء الله الكرام يوم القيامة يقولون نفسي نفسي. وإن الفضيل بن عياض قال أيضا في هذه الآية قال هي المرأة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء، وألم يكن ثدي لك ثقاء، وألم يكن حجري لك وطاء، فيقول بلى يا أماه، فتقول يا بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدا، فيقول إليك عني والله إني بذنبي مشغول. سبحان الله العظيم، الآخرة يا إخواني غير الدنيا تماما. اليوم ممكن ترى إنسان يمشي في الطريق ويحمل بعض الأكياس مثقلة تسقله من المروءة والشهامة وأداب الإسلام، تذهب تأخذ بيده وتحمل عنه، خاصة إذا كان قريب أب أو أم أو ابن أو زوجة أو ما شبه ذلك تحمل عنه. والبار الابن البار إذا رأى أباه لا يجعله يحمل أبدا، يحمل عنه ما استطاع ويحمل عن أمه ما استطاع. أما في الآخرة كل مشغول بنفسه، كل يرجو الفكاك، كل يريد أن يسلم من عذاب الله. لذلك ماذا قال ربنا؟ قال ربنا جل ذكره يا أيها الناس اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا اتقوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده عليه الصلاة والسلام، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، هذا الوعد حق لا بد منه وآتي. اتقوا يوما هو يوم القيامة لا يجزي والد عن ولده، تدبروها جيدا يا إخواني حتى نعمل أعمالا صالحة لا تركن ولا تكسل ولا تتوانى ولا تقع فيما حرم الله عليك أبدا عمدا. إذا قدر الله والواحد منا خالف أمر الله بسبب غفلة أو بسبب شيطان أو نفس أمارة بالسوء يرجع إلى مولاه سريعا. اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني هذا اليوم لا تملك نفس أي نفس لأي نفس أخرى شيئا والأمر يومئذ لله. هنا القرطبي رحمة الله عليه قال فإن قيل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وأيضا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم. قيل له معنى ذلك أن ثواب الصبر، الصبر على البلية على موت الأبناء نسأل الله العافية والسلامة، وكذلك الإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار ويكون الولد سابقا له إلى الجنة، نسأل الله من فضله الكريم. يعني أهل الإيمان أي نعم ينتفع بعضهم ببعض، ولكن إذا ذكر العبد مثل هذه الآيات يخاف، يخاف، لأنه ما تدري أي ذنب يكون سبب في هلاك العبد. لا تحقر سيئة أبدا، إياك إياك وتقول هذه صغيرة، الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، يعني احذروا الذنوب التي تحتقرونها، تقول هذا لا شيء صغيرة. قالوا وما محقرات الذنوب يا رسول الله؟ قال مثل ذلك كمثل قوم نزلوا منزلا أعوزهم الحطب، فذهب هذا فجاء بعود، وذهب هذا فجاء بعود، وذهب هذا فجاء بعود، حتى اجتمع حطب كثير فأضرموا فيه النار وصنعوا خبزتهم وأنضجوا طعامهم. فهكذا الذنوب الصغار صغيرة على صغيرة تجتمع العبد حتى تهلكه، حتى تهلكه، ونسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيها الحبيب تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، تذكر في هذه الآية لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، تذكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله يا إخواني نسأل الله أن يفكنا من النار وأن ينجنا منها يا رب، وأن لا يعذبنا بها أبدا. يعني الأمر جلل، أنت ستسأل عن نفسك، أنت الحمد لله على خير، مواظب على الخير، تؤدي الفرائض وتسرع في الخيرات وتجتنب الحرام، نجوت أنت، هل تذهب؟ انتهى أمرك؟ مشكلة، والله مشكلة كبيرة جدا، وعقب كؤود، لا تسلم، قف، لك زوجة، لك أولاد، لك إخوة وأخوات مسؤول عنهم، تسأل عن كل واحد واحد واحد، تسأل عن أبنائك وعن بناتك وزوجتك وهكذا. فيعني الأمر محتاج إلى يقظة شديدة واستعانة بالله أولا وآخرا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نسأل الله الإعانة والمدد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، ولكن هناك بعض النفوس تحمل وزرها ووزر غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. يعني هؤلاء المجرمون الذين يعطون السلاح للمفسدين في الأرض، يقتلون الأبرياء ويلهبون الآمنين ويروعونهم، هؤلاء الذين علموهم وأعطوهم السلاح يحملون أوزار هؤلاء وأوزار كل من تعلموا منهم إلى يوم القيامة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ابن آدم الأول قابيل، أول ابن لآدم عليه السلام، قتل أخاه، هذا الذي قتل أخاه بعد ذلك الناس تعلموا القتل، كل نفس تقتل ظلم القاتل عليه إثم القتل، وابن آدم الأول يأخذ هذا الإثم أيضا، نعوذ بالله، لأنه هو أول من سن هذه السنة السيئة في الأرض. كما أن المحسن يأخذ أجر إحسانه وأجر دلالته على الخير وأجر من تعلم منه أو عمل بمثل ما فعل من الخير إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ولذلك أيها الحبيب هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى لا بد أن يقف المرء منا معها كثيرا لينتبه لفكاكه ولنجاته، وكيف ينجو من لقاء الله عز وجل، ويتذكر أنه الحميم يفر من حميمه، ولعل هذا الإنسان أهلك نفسه من أجل هذا الحميم. القريب يفر من قريبه، والأخ يفر من أخيه، بل نص السادة العلماء كل واحد يتمنى لو له حق على أقرب الأقربين، يتمنى لو له حسنة واحدة عند أخيه يأخذها منه يوم القيامة، أخوه ابن أمي وأبيه، يتمنى لو له حسنة عند ابنه أي والله يتمنى الابن لو له حسنة واحدة عند أبيه، يتمنى الزوج لو له حسنة واحدة عند زوجته، وكذلك الزوجة تتمنى يوم القيامة لو لها حسنة واحدة عند زوجها، لأن الحقوق لا بد أن ترجع إلى أهلها. فلذلك يا الحبيب لا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة نفس مثقلة بالذنوب نسأل الله العافية إلى حملها، يا فلان يا قريب فلان يا ابني يا أبي يا أخي يا زوجي يا زوجتي احمل عني شيئا من الذنوب، قال تعالى لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المدعو قريب من أقرب الأقربين. أبدا أبدا، نسأل الله النجاة يا كريم. قال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. من الذي ينتفع بكتاب الله وبهذه المواعظ العظيمة وبهذه التذكرة الجليلة؟ الذي يخشى ربه بالغيب. إنما تنذر هؤلاء الذين ينتفعون بالذكرى وهم أهل خشية الله تعالى بالغيب، يخشونه في حال السر وفي حال العلانية والمشهد وفي المشهد وفي المغيب، يعني يخشون ربهم أمام الناس وفي حال غياب عن الناس، وإذا حضر بينهم وإذا كان خاليا، يخشون ربهم في السر والعلانية وفي المشهد وفي المغيب. هؤلاء هم أهل إقامة الصلاة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، وإلى آخر الآية. وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، خشية الله ما أبركها وأعظمها أجرا. إن الله تعالى قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، لهم مغفرة لذنوبهم ولهم أجر عظيم، يعني يمحو الله السيئات التي يخافون يعني عقابها، وكذلك ينمي ربهم تعالى لهم الحسنات التي يرجون ثوابها. ولذلك ربنا تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قافوا وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يا أيها الحبيب إنما تنذر الذين يخشون ربهم، وإذا كان العبد يعيش على خشية الله في الحياة الدنيا فإنه بإذن الله تعالى يكرمه الله يموت على هذه الخشية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، على شاب من شباب الأنصار وهو في سكرات الموت، فقال أخبرني كيف تجدك، فقال له أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم له ما اجتمعنا على امرئ قط في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. ابن القيم رحمه الله يقول الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. والمناوي رحمة الله عليه له كلمة جليلة قال في الخشية: الخشية تألم القلب لتوقع مكروه مستقبلا. الخشية الخوف من الله، يخاف القلب متألم، يخاف من عذاب الله، من جلال الله، من جبروت الله عز وجل، يخاف غضب الله، لذلك ينجو ويبعد عن الأمور التي تهلكه ويؤدي الأوامر التي تنجيه. قال الخشية تألم القلب لتوقع مكروه مستقبلا، ويكون تارة بكثرة الجناية لخايف لكثرة ذنوبه لكثرة الجناية، وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته، وأحيانا تكون هذه الخشية لزيادة علم العبد بربه فيعلم من جلال الله ومن عظمة الله ما لا يعلمه غيره. لذلك كان العلماء أعظم الناس خشية لله تعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقرأ بالليل سورة الطور، فقرأ إن عذاب ربك لواقع. رضي الله عنه قال والله بكى واشتد بكاؤه ومرض وعاده الناس ولا يعلمون ما سبب مرضه، خوف من ربه سبحانه جل جلاله. ولذلك كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. إذا كان العبد عنده تقوى لله وخشية لله، إذا جاءت المعاصي أمامه ولا أحد يراه يتركها لله إجلالا لله وخوفا منه سبحانه. إي والله. ولذلك يحذر المرء أن يكون من هؤلاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، لأنهم ليس عندهم خشية لله. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عنده حسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا لا قيمة ولا كرامة، لأنه إذا خلى مع التليفون في هذا الزمان أو الموبايلات أو التلفزيونات وفيها البلايا ما الله به عليم، خلى ويتقلب من موقع إلى موقع من هذه المواقع المحرمة فيهدم حسناته، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيها السعيد، كان أنس رضي الله عنه يقول فطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو تعلمون ما يعلم رسول الله من عظمة الله وإجلال الله لخفتم ربكم ولهبتموه، ولجعل العبد يبكي عن ذنوبه. ولذلك كان عثمان إذا ذكر القبر بكى رضي الله عنه، يبكي بكاء شديدا. وجاء رجل الإمام أحمد كما ذكر أبو نعيم في الحلية قال ذهب أحمد بن يحيى ثعلب النحوي إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فدخل عليه فقال الإمام أحمد فيما تنظر، يعني تتعلم أو بتبحث عن ماذا؟ قلت أبحث في النحو والعربية والشعر. قال فأنشدني شيئا مما معك. فأنشده قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. غفلنا العمر والله حتى تداركت علينا ذنوب بعدهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. قال والله جعل الإمام أحمد رحمة الله عليه يبكي حتى ارتفع صوته ويسمعه الجيران. وكان كثيرا يتمثل بهذين البيتين رحمة الله عليه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. كلمة عظيمة يا إخواني لإبراهيم بن أدهم حتى نحقق خشية الله عز وجل ونكون من أهل هذه الآية الذين ينتفعون بكتاب ربهم، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، هذا الذي ينتفع. كم سمعنا كتاب الله وكم سمعنا أحاديث رسول الله، هل أحدثت فيك خشية لله؟ هل غيرت فيك خلقا؟ كثير من إخواني قريب من يومين أخي جاء يستفتيني في مشكلة بينه وبين أخيه في النسب، ويقول يا شيخ أنا أصلي الجماعة وبقرأ القرآن وأجي المسجد وغير ذلك، ويصلي لا يغيب عن الجماعة أبدا. قال ولكني عصبي جدا جدا بصورة لا تتخيلها، ولا يمكن أن أغير نفسي. هذا خطأ. من قالك لا يمكن أن تغير نفسك؟ المرء منا، نسأل الله الإعانة يا رب، نسأل الله الإعانة ويقينا شرور أنفسنا. المرء يجب أن يغير نفسه إلى هدي ربه وإلى هدي رسوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم. إبراهيم بن أدهم جاءه إنسان وقال له: إن نفسي تراودني المعصية ولا أستطيع كبح جماحها. بقول نفسي تأمرني بالمعاصي وأنا على طول أنساق وراء نفسي وأقع في الحرام، فماذا أفعل؟ يعني صف لي دواء. فقال: إذا وفيت لي بخمس فاعصي الله ما شئت. أنا في خمس أشياء سأذكرها لك، إذا وفيت لي بهذه الخمس اعص ربك ما شئت. قال: وما هي؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزقه، ولا تنم في أرضه، ولا تعصيه أمام عينه. قال: كيف يكون هذا؟ هل ينفع حد يعيش بدون أكل؟ من الذي يرزقه؟ الله. طب وهل في هناك أرض ليست ملك لله حتى ينام في أرض غير أرض الله؟ وهل هناك أحد يمكن أن يعصي الله والله لا يراه؟ مش ممكن أبدا. فقال: وكيف يكون هذا وكل ما في الأرض لله، والأرض ملكه، والسماء سماء، وفي أي ركن أكون منها؟ فالله تعالى يعلم السر وأخفى. هذا يدلك أن المرء أحيانا يكون عنده علم. هذا رجل يعلم أن الله يعلم السر وأخفى وأن الملك لله، لكن عنده نفس تأمره والشهوة تغلبه. قال: أما تستحي أن تأكل من رزقه وتنام على أرضه وتعصي أمام عينيه؟ أما تستحي؟ نسأل الله يرزقنا الحياء منه يا رب. ولذلك في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. هذا من إجلال الله. فلذلك قال له، ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه، خلاص تعود اعصي ربنا بقى براحتك. إذا جاءك ملك الموت ولا خلاص انتهى الأجل، نقبض روحك، قل له: لا لا لا، أنا ماشي ذاهب إلى مكان المعصية، لا آتي معك. فقال له، قال: وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه، أو جاءتك زبانية العذاب فلا تذهب معه. قال: وكيف يكون هذا؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: ويقول الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. يعني ما فيش ولا واحد يفلت منهم. كيف يفلت؟ لا، أي إنسان مهما أتاه الله من قوة لا يمكن أن يفلت من ملائكة العذاب، ويفعلون ما يؤمرون. قال: فإذا علمت قدر نفسك لا تستطيع أن ترد ملك الموت، أو لا تستطيع أن ترد زبانية العذاب، فلما تعصيه؟ قال: فتاب إلى الله توبة نصوح. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. خشية الله بالغيب يا إخواني هذه والله ما أبركها في حياة العبد. إذا تفضل الكريم على العبد وأكرمه سبحانه بخشيته في الغيب تجده يؤدي الأوامر. ما الذي يجعل كثير من أبنائنا وكثير من شبابنا لا يصلون الجماعة وهم أصحاء فارغين؟ لا شك أن خشية الله بالغيب وفي الشهود وفي الحضور قلت عندهم، لا شك لا شك. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وكذلك لا تنسى حديث الثلاثة نفر الذين أواهم المبيت إلى غار، هذا عنوان خشية الله، عنوان في الخوف من الله عز وجل. الذي يخاف الله لا يمكن أن يأكل ربا أبدا، ولا يمكن أن يغش في بيع أو شراء من أجل المال، ولا يمكن أن يظلم، لا يمكن. إذا علم أنه أخطأ يرجع، لكن لا يظلم عمدا أبدا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة أيها الأحبة الكرام، لأن خشية الله، خشية العبد من ربه، تدفعه إلى العمل بما يخشى من تضييعه العذاب العقاب، والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب. والصلاة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر، فلذلك يقومون بأوامر الله عز وجل، وأعظمها وأعظمها وأعظم هذه الأوامر هو إقامة الصلاة. ولكن إقامة الصلاة أيها الحبيب بشروطها وأركانها وواجباتها وبحضور القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أحسن أو من أحسن وضوءهن وركوعهن وخشوعهن كن له حجاب من النار، وفي رواية أدخل الله الجنة. فالشاهد الصلاة لها شروط صحة لابد أن نتعلمها حتى نكون من أهل هذه الآية. سريعا، شروط صحة الصلاة أعظمها دخول الوقت بإجماع أهل العلم، لا ينفع أن يصلي المغرب قبل أن أذان المغرب أو قبل مغيب الشمس. دخول الوقت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا أهم شروط صحة الصلاة. وربنا تعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط الثاني: ستر العورة، لا تصح صلاة أحدكم وهو كاشف عورته ويستطيع أن يسترها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأجمع العلماء على فساد الصلاة لمن ترك ستر عورته وهو قادر على سترها. والشرط الثالث الطهارة، طهارة البدن والثياب والبقعة التي تصلي فيها. والشرط الرابع استقبال القبلة، وكذلك يعني ذكرنا في الطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، ثم استقبال القبلة وقوموا لله قانتين، وأيضا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشرط السادس النية، فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة. وأضف إلى ذلك الإسلام والعقل والتمييز. فهذه الشروط هي الشروط التسعة لصحة الصلاة. وأما أركان الصلاة سريعا، الصلاة لها أركان وواجبات. الركن والواجب هو من ماهية الصلاة، يعني من الأفعال أو الأقوال التي توجد في الصلاة. أركان الصلاة: أولها القيام، وقوموا لله قانتين، القيام للقادر. ثانيا تكبيرة الإحرام. ثالثا قراءة الفاتحة. رابعا الركوع. خامسا الاعتدال من الركوع، وبعض العلماء يقول الرفع منه. سادسا الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، ثم الطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، والتسليمتان. ثم ترتيب هذه الأركان: لا يسجد قبل أن يركع، وهكذا. وأما واجبات الصلاة فهي سبع واجبات، ثمانية واجبات عفوا. التكبير غير تكبيرات الإحرام، تكبيرات الإحرام ركن. تكبير الانتقال الله أكبر عشان تركع عشان تسجد هذا واجب. قول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا لك الحمد، قول سبحان ربي العظيم، وقول سبحان ربي الأعلى، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول. هذه واجبات الصلاة وهذه أركانها. الفرق بين الركن أنه لا يسقط إذا ترك عمدا بطلت الصلاة. الركن إذا ترك عمدا بطلت الصلاة. الواجب إذا ترك يجبر بسهو. الركن لا يجبر بسهو، لا بد أن يأتي الإنسان به. الشاهد والأحبة الكرام، مولانا يقول: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. أقاموا الصلاة، وهذه من أعظم أسباب تزكية النفس، لأنه كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا من هم الدنيا. فيسعد ويأنس المرء بربه ويناجيه. وصدق الله حيث قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك قول الله تعالى من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يعني من عمل صالحا فهذا العمل الصالح يعود على نفسه، ترك للحرام يعود على نفسه، كما قال مولانا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واسمع، من تزكى أي من زكى نفسه بالتقى وبأن اتقى العيوب واتقى المعاصي كالربا والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة، وتحلى بالأخلاق الجميلة الفاضلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرها من مساوئ الأخلاق، فإن هذه التزكية يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه، لا يضيع من عمل شيء. إذن أيها الحبيب، هذه الذنوب الكبار يجب علينا أن ننتبه ونبعد عنها ونجتنبها حتى نزكي نفسنا. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكى أنت خير من زكاها، سبحان الله العظيم. وكان يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، سبحانك ربي ما أعظمك. يسأل ربه القلب السليم ويسأل ربه أن يؤتي نفسه تقواها، ونحن والله أولى وأحوج إلى مثل ذلك. فلذلك من زكى نفسه بأن ترك الربا، وهذا الربا من كبائر الذنوب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، والله تعالى قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله النجاة والعافية. والكبر، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكذب، ثلاث من كنا فيه كان أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب. والغش، من غش فليس منا. والمكر، يمكرون ويمكر الله. والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم. والنفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إما ينبغي العبد أن ينتبه ويزكي نفسه ما استطاع، تزكية تكون بالبعد عما حرم الله وبالعمل الصالح، التزكية تكون تحلية وتخلية، ترك الحرام والمسارعة في الأعمال الصالحة. ثم يختم الله الآية بقوله وإلى الله المصير، يعني إلى الله مرجعكم يا عباد الله، فيوفي كل عامل عمله ويعطي كل عامل أجره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعل لنا عنده كل خير وأن يجنبنا وإياكم كل سوء وشر، ونسأله تعالى أن يؤتنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكى أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.